بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات الموعظة الإسلامية تقدم. أعوذ بالله من السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله، صفيه من خلقه وحبيبه، وخيرته من عباده وخليله، خير من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة، سمح الله به الظلمة وكشف به الظلمة، وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا أول لقاءاتنا مع بداية شهر رجب المبارك، وفي كل يوم أحد بليلة الاثنين نلتقي بإذن الله تبارك وتعالى هذا اللقاء مع دروس في العقيدة الإسلامية، والعقيدة هي الأساس الذي يجب أن نبدأ به وأن ننطلق منه. فمن حسن الاختيار أن تكون الدروس في العقيدة الإسلامية، سيما وقد درستها ودرستها بفضل الله تبارك وتعالى. فماذا عن العقيدة الإسلامية مع أول هذه الدروس؟ لا شك أننا نبدأ بتعريف لهذه المادة العلمية التي سنقوم بتدريسها، ألا وهي العقيدة الإسلامية، مع الوقوف على أبجدياتها في تلك الدروس الأول حتى نتوصل بعد ذلك إن شاء الله تعالى إلى مضمون العقيدة التي يجب أن نقف عندها طويلا. إخوة الإسلام، كلمة العقيدة الإسلامية، وهذا عنوان لعلم يدرس، كذا يسمى بعلم التوحيد، ولم تذكر كلمة العقيدة في القرآن، وإنما أشير إليها بعنوان آخر هو الإيمان. فعندنا ثلاثة أسماء رئيسية لهذه المادة أو لذلك العلم: علم العقيدة، أو علم التوحيد، أو مادة الإيمان. والإيمان كما قال الله عز وجل مشيرا إلى العقيدة بهذا الاسم، مبينا أنها الأساس الذي لا يصح شيء بدونه، ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. فالكفر بالإيمان الذي هو كفر بالعقيدة الذي هو جهل بالتوحيد لا يصح شيء بعده، ولا يرتفع بنيان بلا أساس. فمن أسس ولم يبني لا ينتفع بأساسه الذي أنفق فيه من أمواله ما أنفق، ومن بنى ولم يؤسس فسرعان ما ينهار ذلك البنيان. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم؟ عياذا بك اللهم. والتوحيد الذي هو اسم لذلك العلم كما كنا نسميه نحن الأزهريين، وهكذا كنا ندرسه باسم علم التوحيد. فالتوحيد جزء من الكل، لأن العقيدة أشمل من أن تكون توحيدا فقط. فقبل التوحيد وجود، وبعد التوحيد كمال. وقضايا العقيدة لا تنحصر في عناصر الإيمان وركائزه، لكنها تحدثنا عن الكفر والشرك والنفاق والردة، تحدثنا عن أمور تخالف قضايا الإيمان من باب معرفة الشيء، لأنه كما قيل ما عرف التوحيد من لم يعرف الشرك، ما عرف التوحيد من لم يعرف الشرك، ومن لم يتعلم أمور الجاهلية وقع فيها. لذا رأينا قضايا العقيدة فيها توحيد وشرك، وفيها إيمان وكفر، وفيها تقسيم وتصنيف لهذه الأشياء التي لا تنحصر في الإيمان وحده ولا في التوحيد فقط. لذلك فأفضل اسم لها أن تسمى بالعقيدة الإسلامية. وقولنا عقيدة إسلامية هذا الطيب من أجل أن نخرج العقائد الأخرى التي هي ليست إسلامية. هذا الطيب يجعلنا ننأى بأنفسنا عن المقارنة بين الأديان، فنترك الحديث جانبا عن اليهودية أو النصرانية أو البوذية أو المجوسية إلى آخر تلك العقائد الضالة أو المنحرفة، فنحن نريد الحديث عن العقيدة الإسلامية. فما العقيدة؟ عقيدة هذا اسمها نعم يعني عقد تعقد الناس، لا، العقيدة أصلها في اللغة من العقدة، عقد يعقد عقدة، فهي معقودة وهي عقيدة. والشيء المعقود هو الرباط المحكم الوثيق الذي قلما تنقسم عراه، وقلما يستطيع أحد أن يحله. عقيدة من العقدة، ومنه المثل وضع له العقدة في المنشار. عقدة في المنشار يعني معناه أعجزه وأوقفه على أمر لا يستطيع أن يحله. فهذا معنى العقيدة لغة. والعقيدة اصطلاحا هي مجموعة من قضايا الحق البدهية المسلم بها بالفطرة والعقل والسمع، يؤمن بها الإنسان إيمانا جازما فيعقد عليها بقلبه ويثني عليها بصدره ولا يرى غيرها أنه يصح أو يكون أبدا. مجموعة من قضايا الحق البدهية المسلم بها بالفطرة والعقل والسمع يعتقدها الإنسان اعتقادا جازما ويوقن بها يقينا قطعيا فيعقد عليها بقلبه ويثني عليها بصدره ويرى أن غيرها لا يصح ولا يكون أبدا. ما محتوى هذه العقيدة؟ إنها تحدثنا عن الله عز وجل وعن وجوده وعن توحيده وكماله وافتقار الخلق إليه. تحدثنا عن الخلق ونشأته ومصيره ونهايته. إنها تحدثنا عن الدين الذي ارتضاه الله للعالمين، عن الرسل الذين أرسلهم الله عز وجل إلى خلقه، والأنبياء الذين اصطفاهم. كما تحدثنا عن كتب نزلت من السماء جملة أو تفصيلا، تحدثنا عن اليوم الآخر وما فيه بدءا من خاصة أحدنا فيما يرتبط بالموت وسكراته القبر وفتنته أو سؤاله ونعيمه وعذابه وحياة البرزخ وما فيه والآخرة من بعث ونشر وحساب وأخذ صحف وميزان أعمال ومرور على الصراط وحديث عن الجنة والنار. تحدثنا عن القضاء والقدر، وهل العبد مسير أم مخير. تحدثنا عن علم الله عز وجل في خلقه وتصريفه لشؤونه ومشيئته النافذة في الكون. إنها تحدثنا على الجملة فيما أخبر عنه الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم لما سأله جبريل عن الإيمان، قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدق. الحديث عن هذا وأمثاله وفروعه تحدثنا العقيدة. كذا تحدثنا عما أشرنا إليه مما يضاد الإيمان من كل وجه من الوجوه كالنفاق والكفر والشرك والردة أو عما يضاد الإيمان من وجه دون وجه، فيما عرف عند السلف الصالح بتقسيم الكفر إلى كفر دون كفر، كفر عقدي وآخر عملي. وتحدثنا عما هو دون هذا الكفر من الفسوق أو الظلم أيضا في أصنافه وأنواعه، فيما ذكر أنه كفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسق دون فسق. ثم تحدثنا عن الجهل بنوعين، الجهل الأكبر والأصغر، والجاهلية بنوعيها من جاهلية الاعتقاد وجاهلية العمل. ما تحدثنا عن هذا وأمثاله مما سيستفيض الكلام فيه بعد في دروسه إن شاء الله تبارك وتعالى. ولئن كان هذا هو محتوى الحقيقة كإشارات وعناوين وعناصر من بعد الكلام عن تعريفه، فإنا قد أشرنا إلى أهميتها أيضا، ولكن نريد أن نقول إن العقيدة مهمة للإنسان بصفة عامة وللمسلم بصفة خاصة. ودليلنا على أن الإنسان بصفة عامة يحتاج إلى العقيدة أنه كما قال كبار المؤرخين، لقد وجدت على مدى الزمن مدن بلا حصول وبلا قصور وبلا مصانع وبلا قناطر ولا سدود، ولكنه لم توجد مدينة بلا معابد، لم توجد مدينة بلا معابد، دلالة على أن البشر ما غاب عنهم الدين، وأنهم كانوا دائما وأبدا أصحاب عقيدة بغض النظر هل كانت صائبة صحيحة أو كانت خاطئة باطلة. فكثيرا ما كانوا يضلون الطريق ويعبدون أربابا زائفة وآلهة باطلة تمثلت في عبادة الأحجار أو الأشجار أو الأبقار أو النار أو النجوم والشموس والأقمار، أو تمثلت في عبادة النمرود وفرعون، أو في عبادة عزير وعيسى، أو في عبادة جن أو ملائكة، أو في عبادة أنبياء، أو تقديس أولياء. انحرفوا عن الحق، لكنهم دائما وأبدا يبحثون عن إله يعبدونه، ذلك لأن الله عز وجل فطرهم على أن يكونوا عبيدا لا أن يكونوا آلهة. ولذلك ترى الإنسان يبحث دائما وأبدا عن الإله الذي يعبده وعن الدين الذي يتبعه، فقد يوفق إلى الحق وقد يجد من يذهب به إلى مهار الضلال والردى والهلكة. ذلك أننا فطرنا على أن نعبد الله جل وعلا، على أن نكون عبيدا، نعبد ربا، نعبد إلها، نبحث عنه، ندعوه في السراء والضراء، سيما إذا اشتد القرب فالأمر ساعتها لا بد وأن يزال الران من على الفطر وينزاح الغبار، لتطرح الفطرة من داخل أعماق الإنسان داعية لله عز وجل مخلصة للتوحيد له. وإذا ما استقر وكذا إذا أصابنا الضر وإذا وصلنا إلى الاضطرار أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. لذلك ترى الإنسان دائما وأبدا يبحث عمن يعبده وما لم يصل إليه تراه في حياته يمشي كالأعوج أو كالأعرج، عرف غذاء جسده فغذاه، ولكنه يريد أن يعرف غذاء روحه، وغذاء الروح لا بد وأن يكون بدين، لا بد أن يكون بمنهج من الله عز وجل. ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فإذا كانت أجسادنا في أصلها من الطين فإن غذاءها من الطين، وإذا كانت روحنا قبضة من أمر الله عز وجل أو هي من أمر الله فإن غذاءها لا بد وأن يكون بمنهج الله. لذا ترى الإنسانية قاطبة في حاجة إلى العقيدة، فهي لا بد وأن تعبد إلها، حتى والله يوم أنها تنكر وجود الإله الحق وتلحد كحال الملاحدة والشيوعيين يوم أن أنكروا وجود الله وقالوا لا إله والحياة مادة، راحوا يعبدون أهواءهم وأمزجتهم، راحوا يعبدون أهواءهم. وخلق الله إذ يقول أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. لذلك كانت العقيدة مهمة في حياة الإنسانية بصفة عامة، وهي مهمة في حياة المسلم بصفة خاصة. ولم لا؟ والعقيدة هي الأساس، كما أشرنا أساسا لا يرتفع بنيان بدونه، وهي الإيمان الذي لا يقبل عمل صالح سواه أو بدونه. لا، أنك قد ترى إنسانا لا يمتلك تلك العقيدة ويعمل كثيرا من الأعمال الصالحة لدرجة أنك تغبطه أو تحقده على كثرة أعماله الصالحة في كل وجه من وجوه الخير أنت تتخيله، لكن ذلك لم يكن مبنيا على عقيدة صحيحة ولا على توحيد خالص. ترى ما هي النتيجة؟ وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فجعلناه هباء منثورا، لماذا؟ لأن الأمر لم ينبني على إيمان وإنما وقع فيه كفر. مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف، أو هي كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. نعم. لذلك الفارق بين المسلم والكافر أصله العقيدة قبل أن تكون الأعمال أو السلوكيات أو الأخلاقيات. فالفارق بين المسلم والكافر هو التوحيد، التوحيد الذي لم يعرفه الكافر، فمهما عمل صالحا فعمله هباء وعمله مردود عليه. أما المسلم الذي عرف العقيدة وراح يشهد شهادة التوحيد يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، رضيت بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، فهذا هو الذي ارتكز على أساس يمكن أن يرتفع البناء عليه. وإن كنا هنا نحتاج إلى تفرقة أخرى لا بد منها، فالفارق بين المسلم والكافر هو التوحيد على نحو ما ذكرت لك. ولذلك فالذي ينطق أمامنا بكلمة التوحيد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله نحكم له بالإسلام، ولنا الظاهر والله يتولى السرائر. لكن هل هذا هو التوحيد الذي هو محل النجاة، أم أنه توحيد يجعلنا نحكم لصاحبه بالإسلام، توحيدا يعصم الدم والماء؟ لكن هل هو التوحيد الذي يرجو صاحبه النجاة، النجاة به من النار ويرجو به دخول الجنة؟ هذا ما لا نستطيع أن نحكم به لأحد. اللهم إلا أن يكون العبد قد عرف إخلاص التوحيد. ففارق بين توحيد وإخلاص التوحيد. أما التوحيد فهو الذي يفرق بين المسلم والكافر، وأما إخلاص التوحيد فهو الذي يفرق بين أهل الحق وأهل الباطل. وأعيد هذه لأهميتها. أما التوحيد فهو الذي يفرق بين المسلم والكافر، وأما إخلاص التوحيد فهو الذي يفرق بين أهل الحق والباطل. فإن من المسلمين أقواما وفرقا عرفوا التوحيد ولم يعرفوا إخلاص التوحيد، فمحكوم عليهم بأنهم من فرق الضلال ومن الفرق الهلكة. أما الفرقة الناجية والطائفة المنصورة هم أهل التوحيد الخالص، والذين عرفوا من قديم بأنهم أهل السنة والجماعة، عرفوا إخلاص التوحيد الذي أمر الله عز وجل به في قوله فاعبد الله مخلصا له الدين. ألا لله الدين الخالص، ألا لله الدين الخالص. وهو الذي قاله الله وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. إخلاص التوحيد. فهناك فارق كبير بين التوحيد كقول القائل وحدوا فنقول لا إله إلا الله، هذا توحيد، لكن إخلاص التوحيد الذي هو تمحيص كلمة التوحيد، معرفة لا إله إلا الله بحقها بشروطها بأركانها بواجباتها بإخلاصها، إخلاص التوحيد ذاك شيء آخر وهو محل النجاة وسببها، وهو الذي نريد أن نصل بأنفسنا إليه لنصبح أصحاب توحيد خالص لا مجرد توحيد يكون امتثالا للدين في الظاهر. فليس الإيمان بالتمني أو التحلي أو التلحي، وإنما الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. إخلاص التوحيد لا شائبة فيه لشك أو شرك أو رياء، لا يعرف الشرك الأكبر ولا يعرف الشرك الأصغر. إخلاص التوحيد ينجو من دقيق الشرك وجليله من ظاهره وخفيه، وأنت تعلم أن الشرك صنوف وأنواع، شرك أكبر وشرك أصغر، شرك ظاهر جلي وشرك مستتر خفي، وما إلى ذلك مما يستبين عند الشرح والتفصيل إن شاء الله تعالى. فإخلاص التوحيد ينأى بك عن الشرك بكل مظاهره والكفر بكل أنواعه وأقسامه، كفرا عقديا أو عمليا، مخرجا من الملة أو غير مخرج من الملة، أكبر أو أصغر. دون ذلك إخلاص التوحيد لا شائبة فيه، إنه كاللبن الخالص الذي ضرب الله به المثال فقال وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث نعم. فأهمية العقيدة في معرفة الإنسان إخلاص التوحيد ووقوفه على الأساس الذي يصح به ما بعده، ووالله ما لم يصح هذا الأساس فأي صلاح لشيء بعده. لذلك فأهمية العقيدة يجب أن تنطرح في الأذهان وأن تتمركز في القلوب، لأننا بحاجة لأن نتعلم عقيدتنا، سيما أننا بحاجة إلى رجل العقيدة. يوم أن عرف الجيل الأول العقيدة الصحيحة ورباهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على كلمة التوحيد التي هي لا إله إلا الله وفقهوها وأدركوا معانيها وفهموا مراميها رأيت الواحد منهم يساوي ألف رجل، بل إن الواحد منهم يساوي أمة، وغيروا مجرى التاريخ ومعالم الحياة، وتغيرت الأمة العربية من جاهلية جهلاء وضلالة عمياء إلى أمة تدين بدين الله عز وجل، تتمسك به وتجاهد في سبيله. رأينا هذه الأمة عن طريق العقيدة الصحيحة والتوحيد الخالص تحولوا من رعاة غنم إلى قادة أمم، ومن عباد حجر إلى سادة البشر. ورأيناهم من قوم يخافون أن يتخطفهم الناس إلى قوم فتحوا البلاد وهدى الله على أيديهم العباد، وزالت لهم إمبراطورية فارس وإمبراطورية الروم، ووقف ربعي بن عامر صحابي فقيه أمام كسرى عظيم الفرس ورستم قائد جيوشه، فارتعدت طرائقهما منه وقال له: من أنتم وما الذي جاء بكم لغزو بلادنا؟ قال: نحن قوم ابتعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة، ومن دور الأديان إلى عدم الإسلام. ورضي الله عن فاروق الأمة عمر قال: لقد كنا أذل الناس فأعزنا الله بالإسلام، ولو ابتغينا العزة في غير الإسلام لأذلنا الله. ومنذ أن تخلينا عن عقيدتنا وابتغينا العزة في غير ديننا، وقد أذلنا الله لكلاب البشر بل إلى صنوف من القردة والخنازير من اليهود ومن على شاكلتهم، فما أحوجنا عباد الله أن نفقه عقيدتنا وأن نربي أنفسنا على أن نكون أصحاب عقيدة، وأن نهيئ من بيننا رجال العقيدة الذين يتشبهون بخير جيل وأعظم رعيل أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. لعلك أدركت معي الآن شيئا من أهمية العقيدة. نعم، إن العقيدة في أهميتها لا يعادلها شيء، ولم لا؟ وهي الأساس الذي لا يصح سواه شيء، ولا يرتفع بنيان بدونه، ولو ارتفع فسرعان ما ينهار. لذلك نحن بحاجة إلى العقيدة. والشيء العجيب أن أمر العقيدة لا يحتاج منا إلى جهد جهيد، ولا يحتاج منا إلى عمل كثير، ولا يحتاج منا إلى تعب أو نفق، إنما هو شيء يتمركز في القلب، فمتى تمركز في القلب وعقد القلب عليه فتلك العقيدة التي لا تحتاج منك إلى كثير جهد أو كثير عبادة وعمل، وهي سر النجاح. قبل أن تكون الصلوات وإن كثرت، وقبل أن تكون الزكوات ومزيد من العبادات والطاعات، إنما هو شيء يجب أن يقر في القلب، وشيء يجب أن يتمركز في الفؤاد. والإيمان إذا خالط ببشاشته القلوب فإن الأرض تتزلزل ولا يتزلزل، وإن الجبال تميد ولا يميد. ويوم أن تمركز الإيمان في قلب بلال الحبشي، وقفت مكة عن بكرة أبيها تحاول أن تزعزع الإيمان من قلب بلال ذلك العبد الأسود، فلم تستطع مكة ما تحرك الإيمان لأنه تمركزه القلب. وكذا يوم أن تمركز هذا الإيمان في نفس عمار وسمية وياسر، فإن قريشا عذبتهم وأذاقتهم صنوفا من العذاب وألوانا من النكال، لكن الإيمان شع نوره على القلب فصبروا. والنبي صلى الله عليه وسلم يراهم في وهج الشمس وفي حر الصحراء وفي لبسها وهو يقول لهم صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. ويحكي أبو جهل بعنفوانه وغطرسته يطالب سمية وياسر بأن يذكر محمدا صلى الله عليه وسلم بسوء، فتعبى سمية وتستعلي باستعلاء الإيمان وتسب أبا جهل، فإذا به عليه لعنة الله يطعنها بحربته في موضع عفتها فتسر أول شهيدة في الإسلام، ومن بعدها زوجها ياسر أول شهيد من الرجال، ويتصبر عمار على الأذى ويرخص له النبي صلى الله عليه وسلم بالرخصة فيما أكرهه عليه من قول أن يقول إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان حتى يلقى الله عز وجل شهيدا بعد حياة مطولة. أخ الإسلام، عنوان درسنا العقيدة الإسلامية، وحول العقيدة عرفت تعريفها ومحتواها وأهميتها، وتبقى الكلمة الثانية في العنوان الإسلامية، العقيدة الإسلامية. فكما وقفنا مع كلمة العقيدة وقفة، نقف مع كلمة الإسلام وقفة، سيما ونحن نريد أن نقف على أبجديات العقيدة. واسم الإسلام أول ما يقابلنا في هذه الأبجديات، الإسلام الإيمان ما يضادهما من كفر أو شرك، تلك هي الأبجديات. فإذا كنا عرفنا العقيدة بمعناها ومحتواها وذكرنا أهميتها، فنحن نريد أن نعرف الإسلام بمعناه ومحتواه. فما معناه؟ أولا إسلام، كما اعتاد أهل العلم أن يبدأوا تعريف الكلمة من حيث اللغة لمعرفة معناها في الشرع. فالإسلام لغة لاستسلام، الإسلام لغة لاستسلام، يقال أسلم الأسير أي استسلم، وليس معناه أنه أسلم بالمعنى الشرعي. فتكون المعركة بيننا وبين اليهود مثلا ونقول أسلم الأسير، ليس معناه أنه ترك يهوديته ودخل في الإسلام، وإنما أسلم بمعنى استسلم. واستسلم هنا أي خرج من حوله وقوله وقوته وإرادته وهواه ومزاجه إلى حول وقول وقوة وإرادة وهوى ومزاج من أسره. ولذلك ترى الأسير يتحرك بأمر ويسكن بأمر، فحركته وسكونه بأمر، قيامه وصعوده بأمر، أكله وشربه بأمر، فأمامه يقول وراءه من أسره بسلاح كله امضي توقف قم اقعد ارصد خلاص خرج الأسير من حريته خرج الأسير من هواه من مزاجه من قدراته وأصبح كل ذلك في يد الذي أسره وأسلم أي استسلم هذا المعنى هو ذاته المعنى المطلوب في معنى الإسلام ولذلك فإذا كان الإسلام لغة لاستسلام فشرعا لامتثال والانقياد والخضوع لشريعة رب العالمين امتثال استسلام انقياد خضوع هذا يتنافى مع رجل يقول انا مسلم وتقول له صلي يقول لك لا انا حر مسلم ولكن لا اصلي كيف يا رجل لو فقهت كلمة الاسلام لغة قبل الاصطلاح لادركت انك مسلم اي مستسلم ممتثل مذعن منقاد يقال لك تصلي فتقول سمعنا واطعنا ويقال لك لا ترابي فتقول سمعنا واطعنا يقال لك زكي تقول سمعنا واطعنا يقال لك لا تشرب الخمر فتقول سمعنا واطعنا هذا معنى انك اسلم وانظر الى حال الاسير مع من اسره خرج عن حوله وقوله وهواه وارادته واصبح كل ذلك في يد من اسلم له او اثره وانت اذا كنت قد اسلمت فلا بد ان تفقه معنى الاسلام لا ان تقول انا مسلم ولكن لا اصلي مسلم ولكن لا ازكي مسلم ولكن لا اجاهد كحال الصحابي الذي جاء يبيع النبي عليه الصلاه والسلام قال يا رسول الله اعذرني يعني رخصني في مساله الجهاد والصدقه الجهاد عفيني مني لاني جبان والصدقه عفيني منها لاني بخيل وهقبل كل الاسلام بعد كده انه يا بشير لا جهاد ولا صدقه فبما تدخل الجنة إذا ونفض النبي عليه الصلاة والسلام يده من مبايعته فلما رأى الرجل أن الأمر جد لا هزل فيه وأن من أسلم لا بد وأن يقبل الإسلام بكليته يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة أي اقبلوا الإسلام بشموليته وكماله وتمامه لا ينقص منه شيء فالإسلام كل لا يتجزأ قال يا رسول الله إذا أقبل الإسلام بالجهاد والصدقة وبكل ما فيه ونحن نرى الرجل عندنا يقول مسلم بس ما بصليش ازاي مسلم وما بصليش طب يجتمعوا ازاي كيف يجتمع الليل والنهار او الكفر والايمان مسلم ولكن لا اصلي وتقول لمسلمه تراها متبرجه ما لك امك الجبار لا تتحجبين تقول انا مسلمه ولكني اكره الحجاب الله اكبر من الذي اعطاك هذا الاذن ان تكوني مسلمه متبرجه لا تلتزمين بالحجاب تقول انا حره انا بصلي وبصوم كل شيء بس لبسي البس اللي يناسبني انا حره في لباسي نقول لها لا لست حره انما انت عبده لست مختارة أمام أحكام الله عز وجل وأحكام رسوله صلى الله عليه وسلم وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا مسلم ويستهزئ باللحية أو يصر على حلقها دون ما ظهورة ودون ما عذر، هذا ما فهم الإسلام، ولو فهمه لاستمع إلى كلام الله عز وجل وهو يقول فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. لا يجدون أدنى حرج ولا أدنى ضيق من مجرد سنة من السنن أو حكم حكمت به أو أمر أمرت به، فلا وربك لا يؤمنون. الله أكبر، ما أعظمه من قصص وما أهولها من بداية للآية، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا، مش يقبل ويرضى بالحكم ولكن مع ضيق أو ضجر، لا يكون ضيق ولا ضجر، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضي ويسلموا تسليم كامل، إذعان كامل، امتثال مطلق، هذا هو معنى الإسلام. وإذا كان هذا في رجل ترك صلاة أو امرأة تركت حجاب أو في رجل ترك سنة، فكيف يصح أو يفوق أن ترى مسلما يقول لك أنا أقبل من الإسلام ما فيه من عبادات ولا أرضى بما فيه من معاملات، أنا أقبل من الإسلام الجوانب الروحية والأخلاقية والأمور التعبدية ولكن دعونا من الشرائع والأحكام والقوانين، أو هذا يقول أنا أرضى من الإسلام كل شيء عدا عن الاقتصاد فإني أفضل اقتصاد ماركس على اقتصاد الإسلام كما يقوله من يزعم أنه مسلم شيوعي، أو ذاك الذي يقول أنا مسلم في كل شيء لكن لا يمنعني هذا من الولاء للماسون كما يقوله المسلم الماسوني، أو من يقول يجب أن نفصل الدين عن الدولة كما يقوله المسلم العلماني، وأمر عجيب، أمر عجيب أن يكون في أوصاف المسلمين من هو مسلم ماسوني ومن هو مسلم علماني ومن هو مسلم شيوعي ثم يزعم أنه مسلم ولو فهم أن الإسلام لغة الاستسلام وشرعا الامتثال والانقياد والخضوع لشريعة رب العالمين بحيث يقبل الدين بكليته، يقبل الدين بكليته ما يفرط في شاردة ولا واردة، إن فرط في التطبيق لا يتهاون في التصديق، إنما يقبل الإسلام بكامله وبشموليته، فذاك هو معنى الإسلام الذي هو الإسلام والامتثال والإذعان والخضوع والانقياد. لو فقهنا هذا المعنى ما كان هذا حالنا، ما كنا نرى المسلم الذي يقول مسلم لا أصلي، ولا نرى المسلمة التي تقول مسلمة ولكني أكره الحجاب، ولا نرى مسلما يدعي الماسونية أو يزعم العلمانية أو يسمع الشيوعية وفي نفس الوقت الديانة مسلم. عجبا يا قوم، كيف يتفق هذا مع ذاك؟ إن الذي يفقه كلمة الإسلام لغة فضلا عن الاصطلاح لا مع هذا الهراء ولا ذاك العبث في شيء. يجب أن نعرف معنى هذا الدين لغة واصطلاحا، لغة الاستسلام. وهل أسلمنا واستسلمنا؟ هل قلنا لبيك ربنا؟ هل قلنا سمعنا واطعنا؟ إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، وأولئك هم المفلحون. هذا هو الإسلام، هذا هو الإسلام. الإسلام ليس في صورته المتبقية، تلك الأطوال الخريبة، وإنما الإسلام يوم أن كان بيتا عظيما وقصرا مشيدا. كان الإسلام عبارة عن بنيان متكامل، قاعدته الأرضية العريضة هي كلمة التوحيد، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. ثم تأتي أعمدته الأربع، صلاة وزكاة وصيام وحج، تمثل الأركان وتحدد الزوايا وتبين معالم البيت. لكن هل اكتمل البيت؟ وهل اكتمل البناء؟ انه مجرد تحديد معالم. قال عنها عليه الصلاة والسلام: بني الإسلام على خمس، على خمس، ولم يقل في خمس. لو قال بني الإسلام في خمس لكانت هذه الخمس هي الإسلام ولا شيء سواه. لكن قوله بني الإسلام على خمس دلالة على أن هذه هي الأسس والأركان. الأول منها يمثل قاعدة الأرضية العريضة، وهو من الأهمية ما لا يساويه ركن آخر. ثم تأتي الأعمدة الأربعة، تأتي الأعمدة الأربعة تمثل أركان البيت. فعندنا قاعدة هي كلمة التوحيد، وأعمدة صلاة وزكاة وصوم وحج. ثم بعد ذلك لا بد وأن يرتفع البناء، والبناء يحتاج إلى لبنات، ولبنات الإسلام، لبنات الإسلام حياة كاملة فطرها القرآن وعاشها النبي العدنان عليه الصلاة والسلام، عبارة عن حياة فيها صلاح الفرد والأسرة والمجتمع، فيها أعمال صالحة، فيها أمر بمعروف ونهي عن منكر، فيها عبادات ومعاملات وأخلاق، فيها هذا الجانب الديني يتلوه جانب سياسي واقتصادي، ولبنة للتربية وأخرى للتعليم وثالثة للتفكير، وهذه للاجتماع وهذه للحدود وتلك للمواريث وتلك للقضايا، وهكذا لبنات يتركب بعضها فوق بعض ترص في البيت حسب أهميتها. فلبنة تعلوها لبنة من دينية إلى سياسية إلى اقتصادية إلى اجتماعية إلى تربوية إلى فكرية، حتى يرتفع البناء مشتملا على كل نواحي الحياة، لا يترك كبيرة ولا صغيرة إلا وقد ذكرت في القرآن وفصلتها وبينتها سنة النبي العدنان عليه الصلاة والسلام. لذا قال الله عز وجل عن القرآن وتبيانا لكل شيء: ما فرطنا في الكتاب من شيء، وفي السنة: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. ارتفع البناء، نعم. هل يصلح البيت للسكنة؟ لا، يحتاج إلى مؤيدات. باب يحدد الداخل من الخارج، نافذة تدفع الحر والقر، سقف يحمي البيت من اللصوص والكوارث والعوارض الجوية، وللإسلام مؤيدات تشاكل هذه المؤيدات. فباب الإسلام هو الأمر بالمعروف، منه يدخل الناس للدخول في هذا البيت العظيم، وكل من دخل فيه أبى أن يخرج منه أيام أن كان قصرا منيفا وبيتا عظيما. وأما نافذته فكما أنك تستغل النافذة في أنك تطرد الذباب والناموس والحشرات ثم تغلق دونها النافذة، فكذا نافذة الإسلام تغلق الذنوب والسيئات، تطرد الذنوب والسيئات ثم تغلق دونها النافذة. فنافذته هي النهي عن المنكر، وهو دائما وأبدا يحرص على إغلاقها لتبتعد الذنوب والمعاصي والسيئات. وأما سقف الإسلام فأعلى ما فيه وذروة تمام الإسلام الجهاد في سبيل الله. ويوم أن يصبح البيت بلا سقف فأهل البيت معرضون للكوارث، معرضون للنصوص والسرقات، وكذا أمة الإسلام يوم أن تترك الجهاد فإنها تذل لعدوها وتنتصر أمام أعدائها. وما تركت أمة الجهاد إلا ذلت، إلا ذلت. ثم إن البيت يحتاج إلى أن يتجمل، فهو يحتاج إلى أساس أو فراش أو رياش، وبيت الإسلام يتجمل بسنن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، تلك التي يجمل المسلم بها ظاهره بعد أن جمل مقبره بأسس هذا الدين وبنيانه. فالإسلام بنيان، والإسلام بيت، وقد رأيت أساسه وعمده وبنيانه وما يتجمل به. وهكذا كان الإسلام، ظل هكذا حينا من الزمان، يأبى عليه الأعداء أن يظل شامخا عظيما، لكن البيت قوي، وأهل البيت في حراسة دائمة وفي رباط وفي جهاد. فظل البيت هكذا إلى أن حاول أعداء الله وأعداء البشرية أن يؤثروا على الحراسة، فضحكوا على الجنود الذين يحرسون البيت، الذين هم في رباط والذين يحمون الثغور. فلما ترك الجهاد وتمرغ الناس في حب الدنيا ووحل الشهوات والشبهات، اقترب الأعداء من البيت، فاستطاعوا أن ينالوا لحظات أو فرصة على أهل البيت، يأخذوهم على غرة أو في غفلة، أو ضحكوا عليهم بالشهوات حتى ناموا، بالخمور، بالنساء حتى سكروا. فلما سكروا راح أعداء هذا الإسلام يهجمونه ويحطمونه، فأزالوا السقف عن البيت. فلما أزالوه ذل من فيه، ثم أبوا إلا أن يهدموا بنيانه فهدموه لبنة تلو لبنة، مرة هدموا لبنة الحكم فأزالوا الخلافة، ولبنة التربية، ولبنة التعليم، ولبنة الاجتماع، ولبنة الاقتصاد، وظلوا يهدمون اللبنات لبنة تلو لبنة حتى أتوا على البنيان وقد بقيت الأركان، فقالوا لا، لن ندع لهم الأركان، فلو بقيت الأركان فإنهم يستطيعون أن يرفعوا البناء وأن يبنوا السقف، لكن لا بد وأن تزول الأعمدة، لا بد وأن تتهدم الأركان. إلا أن الأركان كانت من القوة بمكان، فحاولوا معها قدر الاستطاعة فهزوه أو زلزلوه وهدموا بعضها وأذهبوا رونقها وأفقدوها جمالها وجعلوها متهدمة متهالكة لا ترى على حقيقتها ولا تؤدي دورها ولا تصلح لأن يرتفع عليها سقف أو أن يقام بجوارها بناء، فهي هشة متهالكة مهزوزة لا جمال لها ولا رونق فيها. هذا الذي تبقى من الأعمدة، ثم تركوهم نوما بل سفرا على القاعدة يحافظون على تلك القاعدة، بل على هذه الكلمة يفرحون بما تبقى لهم من الإثم والملكية. فلما أفاقوا من سكرتهم وصحوا من نومتهم وجدوا أنفسهم في العراء وفي أطوال خربة وبيت متهالك متهدم، بعد أن كانوا في بيت عظيم وفي قصر مليء، لكنهم الآن يحتفظون بما تبقى لهم من قاعدة يذكرونها بين الحين والحين، فهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وما تبقى لهم من أعمدة متهالكة ذهبت حقيقتها وفقدت رونقها. مما تبقى لنا من صلاة أو زكاة أو صوم أو حج، فهذا هو الذي نعرفه عن ديننا، وهذا الذي تعرفه، إنما هي أطوال متهالكة بقايا متبقية. أما الدين في جوهره والدين في عظمته والدين في شموخه وشموله وكماله، فهو الذي عرفه النبي محمد ودعا إليه النبي محمد وعرفه أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. دين فيه الشمول والكمال، لكن الذي تبقى أطوال، ونحن الآن نتغنى على ماضي ونبكي على أطوال، نتغنى على ماضي يوم أن ورثنا قصرا مليحا كل من دخله يأبى أن يخرج منه، وكل من نظر إليه أعجبه وسر به ودخل فيه، إلى أن صرنا الآن في بيت متهالك، بل في أطوال خربة، بل في عراء، بل في عراء نذل لعدونا وننتظر فتات موائدهم. نضحك أحيانا على ما كنا فيه نتغنى به، ونبكي على ما وصلنا إليه، ويمر من يمر بنا فيقول من أنتم؟ نقول نحن المسلمون. ما الذي وصل بكم إلى هذا الحال؟ لقد كنتم وكنتم وكنتم وكنتم. فنقول قولة عمر: كنا أذل الناس فأعزنا الله بالإسلام، فابتغينا العزة في غير الإسلام، فأذلنا الله إلى الحال الذي أنت ترى. يسأل السائل: وماذا تنتظرون؟ يقولون: نحن ننتظر ما يأتينا من عدونا، هم يطعموننا فيرسلون إلينا بفتاة موائدهم، وهم يبعثون لنا الدواء أيضا، فقد يبيعون لنا السلاح كذلك، فهذا الذي يصل إلينا ونحن به راضون وعليه ساكتون. هذه هي الأطوال المتبقية من هذا الدين، وكثير من الجهلة يزعمون أن هذا هو الدين. لا، تلك أطوال. أما الدين في عظمته وشموخه فذاك الذي يجب أن تعرفه يوم أن تفهم قول الله: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة اقبلوا الإسلام كله بشموليته وكماله وتمامه، والإسلام لغة للاستسلام وشرعا للقتال والانقياد والخضوع لشريعة رب العالمين ولما جاء به النبي الأمين عليه أفضل الصلاة وأدى التسليم. هذا هو المعنى الأول من الإسلام. فما المعنى الثاني له؟ كثير من الناس يخطئ فهم كلمة الإسلام مع أنه هو الدين الذي يدين لله به، فيظن أن الإسلام هو الرسالة التي جاء بها النبي محمد عليه الصلاة والسلام، وهو بذلك يزعم أن هذه الرسالة الخاتمة والأخيرة تخالف الدين الذي أرسل به موسى، فيزعم أنها يهودية، أو الدين الذي جاء به عيسى فيزعم أنها النصرانية. ثم تراه يؤمن بالأديان الثلاثة الرئيسية ويقول مع من قال بمجمع الأديان الرئيسية، وهو في ذلك يقف على هاوية الخطأ وعلى حفرة من حفر النار. فيجب أن تفهم ما معنى الإسلام الذي تدين لله عز وجل به. الإسلام قبل أن يكون هو الرسالة التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم، هو الرسالة التي جاء بها موسى وجاء بها عيسى، وقبل أن يكون هذا وذاك وذلك هو دين الله. إن الدين عند الله الإسلام، ومعنى أنه دين الله تلك حقيقة تحتاج إلى تفصيل. دين الله إذن هو دين جميع الأنبياء والرسل، إذن هو كذا، إذن هو كذا، تلك قضيتنا وموضوع محاضرتنا في أسبوعنا القادم إن شاء الله تبارك وتعالى. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. أستغفر الله العظيم لي ولكم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين، اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وارزقنا الإخلاص واجعلنا من المخلصين. اللهم علمنا ما ينفعنا فعلى بما علمتنا وزدنا علما، نعوذ بك من علم لا ينفع، قلب لا يخشع، نفس لا تشبع، من عين لا تجمع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم ألف بين قلوبنا وهذه المحبة بيننا، وأنزل السكينة علينا وافتح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، أخرجنا من الظلمات إلى النور. اللهم ارزقنا صفاء العقيدة وإخلاص التوحيد. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم اجعل أعمالنا صائبة ولوجهك خالصة، ولا تجعل لأحد فيها شيئا. اللهم تقبل منا صالح أعمالنا، واغفر لنا ذنوبنا وسيئاتنا، وارزقنا لما تحبه وترضاه. لا إله